بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. إن كان درسي أنا كهب حالي سؤالي لسوي ديان دو مرتميشة مارتي كدقي سنايو در درسي نرى دقي ستو سؤالي سوحي أحي قبضو هدي أي كان درسي نحرق ساب سنين هدي أي حائضات هاي حيد أي قبطو سلمر كان دروستي علمي قاهي دي كنت حانت هاي محي سمين يسايو مسجد كم اللو أقوليها مثل الله ما أقلها marka mas'aladaas waxa weeye waan ka jawaabnay darsigaan uga jawaabnay waxa weeyaan qofka junubka janaabada qabo ama haweenta haydka qabto ama nifaaska haweentaas marna masjidka inay ku nagaadaan looma ogola ahadiistii aan tilmaamaynay ayaana kamid ah يا حديث هذا ترى بدن وتلما ما يسوع، لكن مرورك ولو أقول هي إن مسجدك ذن هذه أي كيالته أي كتابك سوق هذا يعني الحمد جدا أشياء كسوق هذا يسوع، أما مارسي حديثك أو كلا يعني مارت الناول من الخمرة ونبي عليه الصلاة والسلام عائشة يعني مارت سجادة سيرته الوقت كذا يسوع قد ومركا أي تريار رسول الله حائض أنا هاي بكاس يرين حيضتك ليست في يدك حيض كان قعنت هذا كومي كومس وقناي ورضو يقصو قادساش يقصو بحي مركا يعني وحويان سدى قفك جنوبك أن لو بوء قلين إلا عابد سبيل أيا وحيليه حائضة وكسي فوقتها مريد ولو أقليها يعني انت كقشو حقا كسو بحضو دن اي كسو قبصتين كلاسو بحضو لكن انا يكون نقاتو لما أقول لا درس ولا غير درس، أما درس هجره دروس هجر تعب يسنجرين وحجره أثر أورنا إيوه مارت سعيد بن منصور في سننه وكذلك إمام أحمد أورنا إيوه وأه صحابة رضوان الله عليهم مركي جنابة يقول دعوه إن أي يعني مارت سيسوي سقاتان وجن جنابي قبل انت سو وسيستان ان مساجك فريسن جيرين او كشكي سن جيرين اخر كاس اي ورنايا وصحابه لا غوريي مساجك اي كو نغان جيرين مركي ويس قاد كسي اسو وسيستان او كر اسو وسيستان صلاه لو ويس قاتو كلا مركي اسو ويس قاتان باي كو شكي سن جيرين فدين جيرين لكن اخر كاس والله درا حق سنه كيده ما سوق نبي علماء ليهين على كل حال أئمد وحيليهين جنوبك يا لذيذي مركا ومن باب الأولى حيثك إنفاسكنا وكسيفو بيهي مركا مسجدك ماركي كمان نقان كرتب قف حيث قبطه أما النفاس قبطه سيد قفك جنوبك بقى الله أبولين محايا للنبي عليه الصلاة والسلام مسجدك خيرك وكشيك جري صحابة دمر بدون صحابيات جوك جري يعني مارت خير كان النبي قال وي دغي سن جيرين وكقي بجل جيرين لكن لما صورنين حوان حائضه دروس انت كنت احمد مساج كذا فريزتي ايضا حي قرطو علمي كقادن اسلام لما صورنين ما نحن والله اعلم وحن كنت حجرنا في سوره النساء ايضاهان وحن اركي دونا وحا لوغه ورميا دك اهل الكتاب اليهود والنصارى أي آد وغوى رمي درس جينانا أركي دونه سيدا مارك حق يودي بجرين باطل كأيومر حقاين نبي الرومين تيس أيدي بجرين أرمها أيان أركي دونه لغوى رمي تهديد فربضان إلهي بسو جيرين دونه وعيد شديد الله سو جيرين دونه أرمها أيان دروس تينان درس جينانا أركي دونه إن شاء الله تعالى. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ألم ترى رؤية وحالي رهدا أما رؤية قلبية لرهدا ومؤكتها وتي علمها هيدي رهدا أما تي بصرية أحيد oo ma aragta labadaba waa lagu fasiri karaa inay culimadu way alam tara ma ogtahay in la yiraahdo yaani alam yantahi ilmuka ilayhim wa ma ogtahay ila alladina kuwi utu lasiyay nasiban qayb min alkitab kitabka laga siiyay yaani ilmi lasiyayo kitabki tawraadaha ilmi laga siiyay dadkaas ilmigoodi ku soo gaaray alam yantahi ogaanshahoodi ku soo gaaray alam yantahi ilmuka ilayhi hadii aan ruuyada oo alam tarada aan ka dhigno tii qalbiyada ahayd oo macna ilmi ahayd weeyaan waxa jira in la yiraahdo ma aragta in la yiraahdo ruuyadii basariyada laga dhigo alam tara ma aragta taa markaasna la yaab weey waa shay waa noo tacajjub weey la yaab weey wax la yaabo alam tara ma aragta ila alladina kuwi utu lasiyay nasiban qayb oo min alkitabi kitabki tawraad ahaa qayb kamid a lasiiyey kuwaas maaragtay maaragta xaalkooda yacni la yaab weye nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam saasaa loo jeeda marka dadkaas laleeyahay alladiina uutuu nasiiban min alkitaabi waxa weeye culammadu waxay ku fasiraan waxa weeye axbaaru lyahuudi alladiina uutuu xadan min cilmi tawraad waa yuhuudda culammadoodii oo kitaabka tawraad ahaa cilmiga u lahaa oo yaqiinay dadkaasaa loo jeeda waa ahlu cilmiga nasiibkan waxaa loo jeeda waa bimacna alxad waay alxad waa nasiibka weeyaan qeyb bay ka heleen oo cilmi ah ayay kitaabkaasi ku leeyihiin marka dadkaasi cilmigooda ma ku soo gaaray ogaanshahoodii ma ku soo gaaray weeyaan yashtaruuna ayagoo a kuwa iibsanayo addalaalata baadi ay gadanayaan marka yashtaruuna adalaalata jumladaasi jumla xaaliya la yidhaahda xaala kownihim yashtaruuna adalaala iyagoo ah kuwa baadidii la soo wareegayo marka alishtiraau hadda waxaa loo jeedaa meeshaan waa bimacna alistibdaal waa bedel qaadasho yashtaruuna soo bedel qaadanayaan addalaalata baadidii bay soo bedel qaadanayaan oo waxay ka bedel qaadanayaan hanuunkii hanuunkii iska gadayaan markaasi waxay soo qaadanayaan yacni waxay la soo wareegayaan baadidiibay la soo wareegayaan weeyaan yashtaruuna dalaalata dalaalada marka oo baadida ahi oo ay soo meersadeen ay la soo wareegeen culammadu waxay leeyihiin waxaa loo jeedaa waxa weeyaan waa baqaa'uhum cala alyahuudiya bacda wuduuxi alxujati lahum cala sixati nubuwati muxamedi sala allahu calayhi waali wasalam markii nabiyullaahi muxamed nebinimadiisii ay u caddaatay dabadeed ayay waxay daa'imeen ay ku baaqi noqdeen yuhuudnimadoodii bay ku baaqi noqdeen maxaa yeele waajib waxay ahayd inay nabiyullaahi maxamed markii lasoo diro ay had isaga rumeeyaan kitaabkiisana kitaab ay ka dhigtaan sidaasay ahayd marka ma aynan yeelin ayagoo nebiga nebinimadiisii og inay xaq tahay oo rasuul ilaahay uu yahay sifaatkii tawraad ku sugnaayo iyo tilmaamihii nebigu uu lahaa oo dhan ay arkayaan ayay inta ka jeesteen bay gaalnimadoodii yuhuudda ahayd yuhuudnimadiiba ku baaqi noqdeen marka dalaalada ay la soo wareegeen waxaa loo jeeda waa ku baaqi noqoshada ay ku baaqi noqdeen yuhuudnimadoodii ay ku baaqi noqdeen ay rumeen waayeen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam marka kuwaas ma aragtaa baa leeyahay yashtaruuna dalaalata baadida la soo wareegayo oo hanuunkii iska wareejinay kuwaas wax lala yaabo weeyaan wayuriiduuna waxay doonayaan an tadilu sabiila an tadiluu inaad tuntaan ood baabiyowdaan haddii mu'miniintii aad tigiin assabiila waddadii xaqa ahayd inaad ka dhuntaan siday ayaguba u dhumeen ayay jecel yihiin wey maadaama ayagu baadi ay ku sugan yihiin inaad idinkuna ahlu dalaal aad noqotaan sidoodoo kale weeyaan waxa ay jecel yihiin marka waa acdaadiina wax khayroo idinla jecel yihiin ma jirtay ogaada haddaa muslimiintii tihiin waa tan ilaahay akbar min aaya uu noogu sheegay wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa waxay jecel yihiin siday u gaaloobeen inay idinkana u gaaloobaan oo aad isku mid noqotaan bay jecel yihiin xagga kufriga aad isku mid ka noqotaan marka way yuriiduuna waxay doonayaan an tadillu sabiila fariiqi xaqa ahaa inaad ka dhuntaan oo ka baadiyoodaan ayay doonayaan weyaan wallaahu aclamu biacdaa'ikum wallaahu alleh allah subxaanahu wa tacaala aclamu allihii ogaansho badan wey biacdaa'ikum cadaawihiina mid ogaansho badan weeyaan allah cadowgiina aada buu ogyahay macnaheedu waxa weeye rabbi baa og oo aada u yaqaana cadowgiina mu'miniintiiyey sidaas buu ilaahay idinkugu sheegay ka digtoonaada faxdaruuhum naasixa ka dhiga nina alyahuudu waalnasaara dad ii nasaxaynayo ha u arkin nina waa cadowgiina weeyaan maxaa yeel waa cadowgaad cadowgaaduna naasix marna kuma noqon karo way nasaxaynayaa maslaxadiidu ii wadaa inaad tidhaahdo gaal oo kaafir ah oo maarata xaaqid ah oo adiga iimaankaada naceb oo baadi kula jecel baa maslaxadaydii ii wado maslaxad igaarsiinaya adduuniya aakharo wax soconaya ma ah marka taasu ilaahay leeyahay wallaahu aclamu biacdaa'ikum allah cadowgiinoo og yahay wuu idinkaga digaya wuu idinkaga digi goormay aayaddani soo degtay yacni 1420 ka hor ayuu ilaahay soo dejiyey subxaanahu watacaala mu'miniinta muslimiinta waagaasaa loo sheegay marka waxaa la rabaa qofka muslimka cadowgiisa inuu garto oo cadaawihiisa uu yaqaano uusan naasix u arag sidaasaa la doonayaa weyaan وكفى بالله وليا وكفى بالله الله ايا كفلا وليا ولي او امرك نتوليه ما ملكينا يعني ما ارميه نقعنت كحي رب با اذا كفلا مركا قالت اوليها كدقننا ساسا لوجي اذا عدو بيني سراد ولا اذا نسارتان ارمك الذي نودي بتان ومسر حدين اذا قلت لي هكدقننا وكفى بالله الله ايا كفلا نصيرا أي ناصرا مد قرقاره أو إذنك إذن قرقاره الله كفلا سبحانه وتعالى مكا قرقاره نوى الله الله كتير صدق قال أو عدو دينا حكتير سمينه أو ماركتي يعني ضد ناصرين هكذا جنينه ويان وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا إلهي بك كفلا سبحانه وتعالى هذا مؤمن تاي ربك هذا كفل صونه نصر ليسات إليس مكا ثقت كاملة التي ما ديد ويان من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه من الذين يعني جار مجرور كان أما منتا ما يشك جر تمر إعرابهان بيانية كذلكان ووحي بيان أطهاي ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا تاس هي اللي قم بياننا يا بيان لقذلكان أما وحا لقذلكان خبر مبتديس قؤي هي أي اللي قذلكان حبيئة بيان كذلكنا وحوي يعني ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وصارك من الذين قوي قواس كتاب كل سيئي oo maaragtay baadida gadanayo oo idinka maaragtay inaad baadiyoodaan idin la jecelo cadowgii ma ihi min alladiina kuwii wey kuwii ahweya kuwii wey waa kuwaas weya haaduu yahuudoobay waa yahuuda cadowgiin acdaada aad leedihiin waa kuwa yahuuda ahaa wey waa haddii aan ninka bayaaniya ka dhigno wey haddii aan khabar muqadama oo mubtadihiisa go'an yahay aan ka dhignana sida maaragtay bacdu culamaa ee qabaan siiba weyn oo kaleeta iyo ku maaragtay wato waxa weeye min alladiina kuwii wey kuwii bay ka mid yihiin qowmun dad baa ka mid ah marka mubtadaa oo muakharkaas kasoo qadaro qowmun dad baa ka mid ah min alladiina kuwii ayay ka mid yihiin haaduu yahuudoobay qowmun dad baa ka mid maaragtay dad baa ka mid ah yuxarifuuna alkalima قولوا كمدا قوم يطبا كمدا يهودي كل قد ما وراء قولوا كمدا يحرفون بدلي ودورين الكلمة كلامك إلهي سبحانه وتعالى كلمة إلهي أو كتابك سكتيلي دورين بدلي عن مواضعه كلم كاسي بوسسكي سيكور يجين يهودي قوم سلاسة كمدا هويا نوع ذات سلاسة وكالتا وكتابك إلهي وكتابك تورادها تحريفنا أيه أيا كم يده بدله لأن التحريف حال إلهه تحريف العلماء وحكو الشيطان الإمالة والإزالة لإلهه شيء معنيه سيلا قد قلوا عيو يشيء ولا زوري ولا ترتره لا بد أبوالي إلى هذا شيء ولا زوري ولا ترتره والتحريف هو بدل في سوى حكر الله كيانه أما الشيء هو معنى يزيل بدره أول دوريه تحريف كوالي إلى هذا مركضت كاس يهودي من الذين كوي وحاكمدا كوي بيكمدين هادو يهودو بي قوم ذب يحرفون الدورين يؤو بدليه الكلمة كلامك إلهي اللوجي ذا كتاب التوراة هاوية عن مواضعه بوسسكي سبيك بدليا يعني وحا اللوجي ذا يعني يزيلونه عن مواضعه ويجعلون مكانه غيره يعني انتهي الترتران كلامك إلهي ماشي أي كتران أي بوسكي سوحي ديان هذا الكلام أيه إليهم بماشي قليان معناها سؤال إلى هذا أما وحا اللوجي ذا ويتأولونه على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل يعني وحي كنت تفسيريا نسك انتو يا الله ما اينم بدلين لكن معنيه سي اي دورنا يا اي بدليا والتفسير باطل اي كحبار يا ويا تفسير كي الهي اولجي لمدان حين اي كفسريا الى ايماني مركة تحريفك معناها سالي الى هذا لبدا معنو أي علماء التحريف وكل شيء قال تحريف مرك الإيراد وحويه شيء لفظي يولد بدله وحال هذا إبدال لفظ بلفظ آخر لفظي ماشان كويه لي بل بدري لفظ كرائيه وإليهم بكقرن هذا الكلام كقرية تحريف هو النوع كم إذا كاس أما وحك له الإيراد صرف اللفظ عن معناه الحق إلى معنى باطل إلى معنى باطل لفظي حقها معنيه أولها حقها لفظي سيدي بقية لما ترتريا لكن معنيه سيكون رجينيا معنى باطلة أيه رجينيا ساسي سمينيا مركلا هذا معنى بوي رهدان علماء واحد كشاقا معناها أن تنبئوه صرف اللفظ عن معناه عن معناه الحق لقو رجيا معنيه سي حقها لقو رجيا وتفسيرك أما تأويلك ذاتك أن البدع عن أي استعمالات أهل بدعة سلا سوق لا استعمال أيضا وتحريفنا يوحو الربح وليسي هي مذهب كيسي باطل كاها أيو كركب يوجي ذيني دين عيسى وتحريفنا حديث كان معنيه أولا هاي حقا انتو كل يحيو بو معنيه باطل كاها يوتيبه كل حين لك يسويا مركا يعني التحريف كور لبدا معنى بوال وشيغا وحي كلاو علماء وشيغا تحريف كاي كدران نبي ينتهي قلان عليه الصلاة والسلام أو سؤال ويديان أي نبي قوة رما وحي غبين وحي مارد حقها مركو أشيغو مركي كسو تغان كلمة النبي عليه الصلاة والسلام أشيغي أي بدل يعني التغيير كسامينا كاسنا وي كشيغان علماء وي وحي مركي علماء كهب لاري رهدان سيد ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان مركو كيو الرميو تورات وحي علماء اسكو خلاف تابو لي كتابك التورات يهود أي هيستو ما لبدلي أو ما تبديل مقودة على اللفظ يسي ما لدوريي مثل لما بدليني معنى يسال لبدلي تأويل كيسي تفسير كيسال لبدلي اللفظ يواسداس سيدي يسيبو إيا الله كتابك التورات أي علماء اسكو خلاف تابو لي يعني كتاب في صيغات الله فانك سلاس وقو أرمي قد اختلف في التوراة التي بأيديهم هل هي مبدلة أم التبديل وقع في التأويل دون التنزيل مركز صدح رأيه كينا صدح علماء آرائي قبل أي كين وحليه قلو حينيهين كتاب التوراة هاي إلهي أزودجي كل جيس أمانتي يعني ومبدل ومبدلين كتاب إلهي دمرك يا لبا كل جيب كدوح أيه وقعدت لكو قرين أيه كسامعيين إلا قل الله سقيد كمينة وحولية أي كحد قدين ومارتي يعني آدو بحيد إرادين إلهدين حتى وحب أنان التوراة دمانت أي هيستاني شيغان أيان يجوز الاستجمار بها إليه ينقركو يعني كتاب إلهي مباها مركا إن لغو استجادا ربنام ورقليس تاقو قوستين أكو استجوتو أيا ربنان إليه صوت كتابك إلهي وعنوى بدلين وعرفات أيه إليه قول سداسي قبان أو مارتين ورأي أي وتان قول علماء كمين إليه علماء كانت محوكسوا نقلنا يا أودك أهل حديثك يا أهل فقهك يا أهل كلامك محوليه تغييرك أما تحريفك وحقود عين وتفسيرك كليا معهم كلمة دي لفظي دي معهم بيلي لفظي كمد عينه فسر كذي بيبدلين لكن لفظي شنو يبوا إياه لا وكتاب التوراة ما هو توراة ديسي لكن معنيه زي بدلين ومعنى كرهة أسمية معناها يعني أيضا ومعنى اللباد علماء قال كنت قام سن إمام البخاري وكلت في صحيح وكلية يحرفون مركو كم كور رمي يعني وحولي يزيلون بولي مركاس يزيلون مركو يلهد وحوي وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتاب الله ولكنهم يتأولونه على غير تأويله صاص أرمي يعني وحي تحريفك إلي مادين وحولي هاي وحق معناه أما حق اللفظة إلهي كتاب كيسا عد بدل كرتاهي نجلته سبي أو إلهي سبحانه وتعالى كتابك أسوأ بجيه أيو كتابك أسوأ جراء مركب معنيه سوما يبدلين يهودي سلاسي السمعين ومعنى الله بعد ويا قال الله سبحانه لما دوديت أحد حيثان يسعر ووحي إليهم يعني معرفتي ولا زيادة قيب كمدة زيادة والغدري أو وحن كتابك كمدة هين ويكون أحدرين معنيه هنا ويدوريين قار كمده يعني ما عرفتي إيرو كمده هنا تغيير كسمعين لي هذه قولنا سلاسي إليهم لكن الله أعلم معناها قولنا أهل الحديث كأي أهل فخيقا هذا الكوذب المدائن ويهي كتاب إنو توصيه كتاب إلهي عندنا ما بدلي كرته وحويا لكن معنيه سيني تحريفيا أو يبدلين أي عمو قنا يساويا مركا كتاب كاس يهود وحكمله قد إلهي كلام كيسي بدلي أو بوسس كيسي كوريجيو معنيه سي دوريي ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون يهود وحي إليه مركا أي نبي الله محمد فيه ماذا أو رسولك أو وحمارك أي دقيستان أوامر أما النواهي أوصيه وحي لهذا ويقولون وحي لهذا يهودي سمعنا وان مقلني أي سمعنا قولك يا محمد هذا الكلام مقلني وعصينا وانا عاصمني مركا وعصينا هذا أفكا كما أرمنا ياني فعل كوذبا كما أقني مركا النبي قال لجوغا سمعنا هذا إليه لكن مركا كسوبحان عسيان كبير لا إيمانا يان ويكو عاصيين ويان سمعنا وعصينا وان بقلني وركا جوانكو عاصمني بمعنى كو أطيع مين وحاتري ويان سنة مثلا يعني مارك مجاهد ابن زيد كوفة سريان سمعنا ما قلته يا محمد ولا نطيعك فيه ليليه وحد هذا حي حضر كأجوان بقلني لكن كما أطيعي أنه كم راقمين وحد نفريسه يلمين نويه واسمع مقل بي لهذا النبي محمد حضر كأن كلين نحي مقل يعني اسمع ما نقول لك وي وحن كلين نحي وركي نعبيق مقل غير مسمع يعني لا سمعت يا الله مقلنا إذا الله يا الله مقل ساسو كلوية إذا كما مقشه وحباره ودعاء عليه بالإله نبي حباريا عليه الصلاة والسلام اسمع مقل حال كونك غير مسمعين مثل مقل أظام حين تتكيين ورك هذا مقل أطيعني نمقل أنك وركي نساسو كلوية لي نبي حباريا صلوات الله والسلام عليه ماركسة ومعناها سيء علماء قفة سلام اسمع ما نقول لا سمعت يانلو مقل إذن الله يانلو مقل ساسو كلا دو يرو كلا لم يكن ولذلك مجاهد إمارة حسن البصري مركي فسريان معناها سكلا كفة سلام اسمع غير مقبول منك نمقل وركة نبي إليه يعني مارة مقل وركة مثل أقبله أديقو آن حين يعني لو أقبلي ما يدفرك وأقبلي ما يان يعني لو أقبلي سلا سوك مركا هذا الكاس بي نبي كو أرنجلي وراعنا بي لهذين مركا النبي بغو تقان وراعنا راعنا كلمة داس بي لهذا راعنا هذا وحلي لهذا وكلمة ذات وجهين كلمة ولبو وجي له وياه لبو وجي بي لهذا خير نوالو أبيك سلا شر نوالو أبيك سلا حدي خير كله أليك سدو راعنا هذا معنيه الوحوي راقبنا وانظرنا نكلمك يعني مارت النوكر النوكاري أو مارت النسوك يعني مارت أن كل هذا المي ساسو كلب إلا ميتين راعنا أن إلالي ندور أو كلمة دي نسوك ويا هذا الكاسو كلوالي دانا شرم والله استعمالايو وحاليه وحي رؤك تهي كلمة دي كلمة عبرانية ويهود الكلمات كأيكوها بشي أفكوريا ومعنى الشرع فتصيناي ويسكو عيان ومركا وحيليه وكلمة الضغنمة فتصينيسو مركا من الرعونة او كلب على يكين إليه راعنا مركا دقن كينيو او كلب النقنسة مركا سيدا ليها دقن كيو الأحمق او كلب كفاسراي مركا ايو بنك خير كوما جيداني بنك شرط او جيدان راعنا النبي يكو جيدان مارت عيدا او لقدو دي اي كو عينا يام او رعونا دي او حماقا دي الدقن ما دي اي كلي هذا الكاس بيلا محيو ارانيا لين بألسنتهم لين لأجل لين مركا لين مفعول مفعول له وكنا سبينينا مفعول من أجله أيها الأخر دي لين لأجل لين لابد إليهم بألسنتهم عربية ذو أي كل بيان حقي وباطل كأي كل بيان حقي بكل حنايا باطل بيقول لي حنايا درت يد بسنا أولي إي وطعنا ضرب وفي الدين دين كلا ضرب يعني قدح في الدين دين كلا ضرب أي مارة سدى أوليهين كلمات كامرك إليهين واسمع غير مسمع وراعنا مرك إليهين وكلا حش حقي كلا حنيا هي ترد أي مارة دين تأي دريا ولذلك علماء وحي إليهين وطعنا في الدين إذا وحى نجيرا نبي وحي كؤرنجلا عليه الصلاة والسلام لو كان نبيا لعلم أن نسبه حدونه محمد نبي أحان لها ونقرن لها إن عين إن مركا لنا واسمع غير مسمعين وراعنا إن لنا ونفهم لها حدو النبي هاي لكن لما فهم كراء النبي معها هذا الله أسوأ طعن في الدين هذا الكاس إليه مركا كلمة داس وكلمة ذات وجهين ولا أديك سنكرويا سيداس درتي مسلمين إلهي وكره إن راعنا إلى هذا حي النبي مركو قرانك يعني صحابة أميريني dadkii qoran jiray ay qoranayaan ayay markay in ay ka degdegaan qoraalka nabiga qoraalkiisii ayay yaani yeerintii nabiga uu yeerinay bay ka daahayaan markaas ay dhigi jireen raacina ya rasuulullaah wa sahaabadu dhigi jireen wa kalima carabiyo wa ma ilaaliyo noqro bulno kaadi way noosu ayay oran jireen markaas ka faa'iideysteen kuwan oo raacina maadaama kalima ibraaniya oo nabiga lagu caay kalimad caay ay tahay أي نبي أقول أدي سنجلين راعنا بأيجا نورنجلين سلاس درت سورة البقرة وتنقص أمرني الله أكرر سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم لا تقولوا راعنا وثيل سوي هأرننا راعنا الذي هقول به من اسكدا ما دام كلمة بقصها قبنا يا أيتاي حبك مننا وحتى الأهلان انظرنا به نوكر نوكال نو محمد النوسو سنة إراه يعني تاسو كنبيه مركا هذا اللذاس وحي ولجيدا لين بألسنته لين تأسر كيده لو ين أيو أهاب إراه مركا الإعلان لو ين مركا واو يأهدي كل ما وقاعدة صرفية لإراه إذا اجتمعت الواو والياو وسبق إحداهما بسكون قلبت الواو ياء وادخمت الياء في الياء إلى الإراه حق صرفي أهانتا مركي إعلال كي تعليلنا ين وحي إلى هذا لو ينبوها واو باه الرأي الرابا يعني ويدب بيساء وفتح سنة كوردقا مركي مرحب دي يأذاس الرابا تهي واو رأي الرابا تهي واو دي بايا لو بدلاي مركي لو بدلا قاعدان إدغام كاهسة إذا اجتمع حرفان متجانسان بعد فاء الكلمة وسبق إحداهما بسكون أدغم أحدهما في الآخر مركاسا لبدي يأل سكشري مركاسا لين ليري وطاسويا ولسدح قريا مركا لين توحوي ولويا بمعنى لويت الأمر بعضي أرنكبان لابي يعني فلان لوى عنقه لقنتي سو لابي سنة أثرى هذو كراتويا مركا لين بألسنتهم لابد أعربكو ذئكو لابيا درتي وحق إكل حينيا هي وطعنا في الدين يعني ضرد أي مارة الدين كي ضريان أي هذا الله ذا سراعنا يوحى لمدك أوليهم حتى بحضر في أحبونا إسلام نما أي دين يخير تسن لها أي إله تسن لها تي أخير كبدنا الله ولو أنهم كوا يهودا قالوا حتى يؤرن لها سمعنا وان مقلني وحاد ملاذه النبي محمد وان مقل وأطعنا وانا أطعني وان أقلاني أمر كاجي ماشي إكي لهذين وعصينا حدي كؤرا لهايين وأطعنا سمعنا وعصينا بيبه سمعنا وأطعنا هذي به لهايين أرن كاجي وان أقلاني وان أطعني به لهايين واسمع مقل كريه كؤكيسا لهايين هذا الكين النبي يسوء وأين كدر لهايين غير مسمعين وي ماشي غير مسمعين كي لهذين يا لغو مقل إذا قال يا لغو مقل ماشي كي رهدين حتى يسمع كلية كأكيسا لهايين وانظرنا حتى يديه لهايين نوك هذه النسوك ومارة النكرة بدل راعنا ماشي راعنا كأورنيين وانظرنا حتى يديه لهايين نوك هذه ومارة النسوك هذه أورن لهايين لكان هذا الكاس ومارة سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا أي وحو أحال لها خير من خير بدن اللهم أيها خير بدن ونقول لها وي. يعني وحو خير بدن لها مما قالوه حذلك أي رهلين صدق يتحقيرك يطعن في الدين تسيني وجد كاس وحو خير بدن لها وي. لكن الله وحولي خيرك إلهي موافجر يعني ما رتي يعني ويكل إحلين ويا ولو أنه يهودي قالوا هذي أرن لها سمعنا وان مقلني وأطعنا وان أطيعني بدل قولهم سمعنا وعصينا واسمع الله يعني لو محمد ونمقل هذي به لها بدل قولهم واسمع غير مسمعين وراعنا وانظرنا هذي به لها بدل قولهم وراعنا راعنا ماشي كيد هذا وانظرنا هذي به لها لكان هذا الكاس أي وحو أحان لها خير الله مد خير بدن أي خير يعني ما أقول نقل لها وأقوى ما مد تصنام بدن ومارت نقل لها ويا. يعني مد عدالة بدن أو كيب كم مناسب سن هذا الكوذي خوري أي هذا الكاس نقل لها ويا. لكن ما أين يرين وما إسان أرن هذا الكاس كبر قوذي ما يبدأ ولكن سي ما أيني لم يقول ذلك وي ولكن لم يقول ذلك هذا الكاس ما أين أورن سلا درتي كفر جودي دائمين سلا درتي بقول لعنهم الله الله أقول لعن ذي والنحريس تيسي أوقف ذي بكفرهم بسبب كفرهم قال لماذا هذا السبب تيدا أيها الرحمة تيسي نحريس تيسي أوقف ذي الله سبحانه وتعالى بسبب كفرهم قال لماذا هذا الدرتي أيها رب سبحانه وتعالى أقول لعن ذي قل كفلا يؤمنون الرومين ما يان إلا قليلا إن يرمويه ما الرومين يان يعني إلا قليلا انت وحي علماء قال لي إلا إيمانا قليلا إيمان يرم بين الرومانية وامح إيمان كيركيه وحوي الإيمان لبعض الكتب والكفر ببعض دون بعض الإيمان يعني بالكتب لبعض الكتب دون بعض وببعض الرسل دون بعض رسوش قارنوي الروميان قارنوي بينيان كتب قارنوي الروميان قارنوي بينيان وواتي أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وكلين لم يتعي مكة فلا يؤمنون إلا قليلا إيمان يرموي وحكل مر مريا معناها سؤال إلى هذا ابن كثير وكلا لكم وحولي يسأل مركو فسري والمقصود أنهم لا يؤمنون إيمانا نافعا إيمان كان وإيمان ظاهر يتكى تسينا يعني إيمان وحنفع أو إيمان طبعا ما أي لهب إلهي كمارة الله ليهي معناها ابن كثير كفسر ياويا فلا يؤمنون مر مريا إلا قليلا إن يرمويه يعني إيمان وحنفع مر مريا أو كلويا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب الصفت يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين أوتوا الكتاب يا أيها الذين كوي أوتوا الكتاب كتابك لسييو كوي كتابك لسييو آمنوا الرمية آمنوا الرمية بما كتاب رمية نزلنا آن دجني ونبي الله محمد أن كسوا دجني مصدقا حال كونه مصدقا إسقوا أمت رمين يوم لما معكم وحائلين معينوها فيستان وتورابي إنجيلا رمين مرك الذين أوتوا الكتاب واليهود والنصارى اليهود والنصارى اللي جيدا تفي كتابك اللي سيئوا أيها حالي هريحة كتاب الله إليه حتى إلهي النبي الله محمد صادره كتابك إني مثل مده الرمين يؤمن بيني ميني أيون الرب سبحانه وتعالى الله صادري سلات درتي وحويان يعني رمي أبو إلهي لي سبحانه وتعالى ليه النبي الله محمد كتاب كساس رمي يا أيها الذين أوتوا الكتاب كوي كتاب كلاسيية ويهودية النصارى آمنوا رمية بما كتاب رمية نزلنا آن دجني مصدقا أسقوا عمد رمينا كتاب كاسي لما معكم إذنك وحي معنا هذا يعاكي ستين أو كتاب التوراة إنجيل أنا الخلاف سنين وحي أو أمر يحق التوحيد يحقيد ذي يخير كي وحي وناغا أي فري أي كما أفري أولي اسم خلاف سنة كتاب كاس رمية من قبل أن نطمس وجوها من قبل أن نطمس انت آننترين فردي وجوها وجيال انت آننترين وجيال انت آننترين او طمسي آنكو سمين او كوكا مكان تبننا فنردها آن علينا وجوه دي على أدبارها دبر كيري يقرال آنو علينا انت آننو علينا هردي او وجيالين آننترين كهر كتاب كاس كتبتيني رميسا رميه الله إليه سبحانه وتعالى مركا طمسي أصلاحان حلي لهذا مركي الطمس حق اللقظة وحلي لهذا واستئصال أثر الشيء استئصال أثر الشيء الشيء الرات كي سؤال ترتره ومثلا وحوي يعني وجه وحليه أثار فربضان وليه سنبا كياله أفضا كياله إنداء كياله وحسو دبوتا إنا وحسو دمترين يعني انت هذه اللي تفره واستئسار المسلم والد والد جريد قوي والد والد مارت والد والد عريب تريويا مركا شيء او لعريب تراني هذا مركا من قبل ان نطمس وجوها وحلو جيدا من قبل ان نمحو صورها من عين وانف وفم وحاجب فلا يبقى له سمع ولا بصر ولا اثر ساسع علماء كفر سراي يعني انت انترن وجهيسا انبهيسي سنكيسي افكيسي يعني حربيذي معرفة انبهى كركوذاها مقلكيسي وحوة انا انترن او وحوة باقي النقضاء عن العرق مالك انت الله تبدأ بذي حدنا فنردها نعلن على ادبارها نبر يابك اذا وجهي ذي النور وجهيسا من انت اللي جهي ذي حلقها اللي جهي ذي ماشي نبرك حجي سمع حجيو انت انا عرق هذا عن كهر يعني كتاب الرمي بالله حددنا سلايين إلهي سبحانه وتعالى وإذن بدله ياوي ولذلك عبد الله بن عباس وحوليه جرى مركو فسره طمسها الطمس لو حلو جذابه لأن تعمي إنه إبب يشوه وقفك وجه إنديه أو يعني وجه إنديه اللي قتره عيالي إلى هذا فنجعلها قفا مركا فنردها على أدبارها أنقار أو كلا أنك دقنهم تلا ترسل قارت أو كلا تلا قادقه ما الأرض هذا حيث أين أنجل معناها سأي كفا سراويا مركوا تهديد وإنسان العقوبة إن كد عن كفرته كتاب كان رمايا ساسا لو جيداويا أو أمسه نلعنهم يعني أصحاب الوجوه داس وجيه داس تبكيري يعني انتانا لعنذين أي من قبل أن نلعنهم انتانا لعنذين هرتي رمية انتانا إذن لعنذين وي. نلعنهم وجوه داس عن لعنذين ونحريس لأن أنا نكفه قيني أما اللعنذ دو حليين علماء هل كان وحلو جيدا والمسخوة ترد أيها لبدلو لو بدلو يعني بالقردة والخنازير إن دايرو يمارك دوفار الله لقد لقوا أوكره أي اللعنة اللي وجيدا أو أمسنا لعنهم أن لعنذينه مسخي أنا كسمينين بحي كما لعنة سيدي أن أقول عد أقول يعني أم سخمي ما كان لعنة يدبدي أصحاب السبت ما أنت السبت ذا هاي تذكيري أصحاب تيري سيدي أن أقول لعنة ذي مسخي كسميني أو أن هو بدلني دايرو أوكره أنا قد لقني انتان ايجانا مسل كسامينين هرتي حتى حرم ايان ويان ساسا لو جيدا محايا الاسحاب السبتي ان شاء الله واركدونا في سورة الاعراف مركا تقنو ايان كو اركدونا بإذن الله تعالى تكي ما لنك السبت لا يهودي لو دي ذي اني ما لنك السبت لا اقار سلام وبدأ اكجل لابتان لو دي ذي بي احايا وحيالا اللي مادين وكوي مركز مارة حيالة يستي وكوحد قدبو اعتداء كسميهي تاسبو مركز إلهي بدلي عقوبة أكوري لوحيهي عايدو حاوسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتان يوم السبت شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم إلى صوت آخر كآيدا سأسودد الله حيري فلما عفوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئة مسك بالوسى ما يسوي مجن مرك كحد قدبين وحي لقريبا يا عمرك إلهي أي ديرين أي ربي وحيري كونوا قردة خاسئة وحاد نقطان دايرو مارتي نقضب إلهي كويري سبحانه وتعالى مرك إنتانا مسجد كسمين لعنة دور معنى المسجد وضاير رأينا إذن كدهين خرتيت رمي النبي الله محمد كتاب إلهي سود جيوي وكان أمر الله إلهي أمر كيس الله أمر كيس وحو أهالي مفعولا أي كائنا موجودا لا محالا أمر كألا سبحانه وتعالى ومفعولا مثل خلويا وشيء سنو رب الشيء قد عين بل أنت تهديدك إلهي وكوها جدي حديئة سمين وإذان وإذن بدلك كرا إلهي سبحانه وتعالى أرنك سنوعدك ورسائي كرته لما أركو ولذلك آية أمرك ابن كثير رحمه الله وفصيري وحولي ومثل هي تصالة أو الله سبحانه وتعالى أو أسميه ذاتك حق كجيسته أو باطل كأول ليحظه أيضا طريقي أو عداني دمدي باطل آده أو هلك أول ليحظه يعني مثل إلهي أسميه تصال إلهي أسميه يعني. عد ألا عندي مركي حق أو عداته آده وإنه الراعي وإنه كل حتى إنه إلهي عقابه لعمدي سي كله كل ذي ومثل إتصاله رب أسوقاته ويا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله ألا يغفر وضعفا إن الله لا يغفر إن الله ألا سبحانه وتعالى لا يغفر مدايه لا يغفر لعبد أضان ومدايه أي لعبد أضان إلهي ومدايه أن يشرك إنه ولاجيه يعني أضانك به أي بالله الله إنه وحلا ولاجيه رب سبحانه وتعالى مرنا أمدينا إن الله لا يغفر أن يشرك به مرك الشرك با حد وقفك كل انته أصله الله مخلوق في سقيل كمدة لا ولاجينا حد وصلا كتبا وانكتبا كين وصلا كل انته الله سبحانه وتعالى وعف الماي إن الله ألا لا يغفر معتنا وضاف ماي أن يشرك به يعني من أن يشرك به إلا شريك يلو اللهم ديني شرك وناس إلهي لا سمين لو إلهي ديني هذا نجح لعابده هذا مارة الجيد لعابده هذا حيوان لعابده هذه قبر لعابده هذه مارة دد أولياء الصالحين لعابده هذه أنبياء ملائك لعابده إلهي كدين ما يسوك عبادة كل جساس كلا سبحانه وتعالى وحأترنا نوضان إلهي أدوم إيه عبادة ملك بريا ليسن لحين والله ما بريا كرو إلهي تسا بريا ليسكلا ترى سعر شيسن لحين الله بلا ترى سعرتا لما كبدع قيلة القلوق يشد قرقار دونك إله بلا إسكلا أيه ملها مغنقلك إله بلا مغنقلا يعني موجد وحص إذن أو تحيدك كمدة يعني إله بلا إسكلا سبحانه وتعالى هذه وحص قفك أو لو ذاتيه مخلوق إلهي مخلوقات كيسة كمدة أما جنة هالنقضة أما إنسة هالنقضة أما حيوانات هالنقضة أما جمادات يجيه ذا هالنقضة قفك لو ذاتيه وصدا كتكاه وقد انت إلهي سبحانه وتعالى مرنا معفنا لا عفن ماي ولا عذاب ولي ويكثر إلهي وضافا الله وضافا ما دون ذلك شرك وحي كسوى حري إلهي قفك ووعفيا لكن يوعفني لمن يشاء قفك ودونه عنده الظهر ومشي أبي سيكون بعضه أي رب أدى يا سبحانه وتعالى ويا مرك قفك شرك أن لا إيماني لكن معصي الليين معصي داس يعني أسوان كتو بكينين كل انت سوى معصي كتو بكينين سلا كل انت وتحت مشيئة الله سبحانه وتعالى مشيئة الإله دحل ذو كجرة إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه إله الله هدو دار وعة هدو دارنا وعذابه إلهي بأسكال سبحانه وتعالى ولذلك ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره وحكوليه قد أبانت هذه الآية آية دار وحي عبدي سيبوي أن كل صاحب كبير أن كل صاحب كبيرة في مشيئة الله عز وجل قفك استؤ كبيرا لماذا oo sidaa ku dhinto asagoon tooba keenin inuu yahay tahta mashiicati illah in shaa aadabahu wa in shaa afa anhu hadawdan rabbi wa aadabi hadawdanana ilahi wa aafini goorma laakin ma lam takun kabiiratuhu shirkan billahi azza wa jal hadaysan kabiiradiisu ahayn shirki ila shirku wa min akbar يعني أكبر الكبيرة كبيرة من كبير وشرك هو شرك إلهي مع فناي وحكى صهري وتحت مشيئة الله سبحانه وتعالى أدونك إلهي وأدينك هذا الدون أنا مشيئة دي سأيكين ثانا وعقابي مذهب كاسنا ومذهب كأهل سنه أي قبان وخلاف سندك كأهل بلع مذهب كوذا خلاف سنوي المعتزلة والخوارج مذهب أي قبان وخلاف سنيهي oo ah qofka haddii saaxib kabiir yahay oo kabiirada asagoon ka toobakeen oo ku dhinta ahlu sunnah sidaan ay qabaan oo aha inuu tahta mashiicada ilaahi yahay ilaahi subhanahu wa ta'ala inuu aqin karo ciqaabina karo laakin ayaynu waxay leeyihiin khawarijti mu'tazilada mukhallad fi an-nar wala naraya nartu ku waraya diiri ahlu sunnah waxay leeyihiin hatta haddii naartu galo oo ilaahi subhanahu wa ta'ala adligiisa uu ku geeyo la yukhallad fi an-nar luguma waariyo نار تقفك أهل توحيدك لكوار ما يإلهي وكسوصاري قفك من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان إن يرأى إيمان قفك قلبي سكجرته نار تلقوار ما يحفت هذا وقره وعلى كسوصاري وماذا كاس أهل السنة وإيقبا ولذلك حديث إمام البخاري إمام مسلم هي أحمد من إمام أحمد في مسنده وكوارنا حديث أبي ذر رضي الله عنه وحوليه النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي نوحير ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم تاب على ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة حلي ما من عبد أدون مجرو قال لا إله إلا الله كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص لين قف كاس مجرو ثم مات على ذلك التوحيد كاس كلمته إلا هدو جرو دخل الجنة قف كدوب لا إله إلا الله في إله إيمان أو كلمته وسشرك كل من وحوي جنة أيو قليا مكاسا وحان إذيبوا إلى مدر قلت وإن زنا وإن سرق حدو الزنا يستوى وحضو رسولك الله كور قال نبي محمد وإن زنا وإن سرق حتى حدو الزنا يستوى وحضو إلهي سبحانه وتعالى جنبي سوقيني سمح جاروك علي قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق مركاسو مركي أفراد أي نبي محمد وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر يعني بالخصة ما يكون قلتها يقولي يعني مارتي أبي أبو ذر نفتيسة ساسو قليا هذا قلين حتى وحولي وإن زنا وإن سرق قفك جنده قليا مركز أبو هريرة أبو ذر أبو ذر وكسو بحي فخرج أبو ذر وهو يجر إزارة نبي مجلس كسو كسو تكاسو أراني وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر تأسو كوعد علينا هذا النبي كوعد علينا أي نبي كسو تقع عليه الصلاة والسلام مركز قفك توسى الشرك كل من أو معصي أو كل انتو وتحت مشيئة الله نلقى مكولية دخل الجنة وحوية أخيرا جنة وقال حتى هدين صور نار ونارك أو قال كوار مايو جنة الإله بمركة دنب قل إياوية الله مركة سلا سولية شركي مركة وشيء آدي آدو آدكوي إن آدس كبير إلى ليان أباها صورت وحوية يعني حديث توادكتي شركي لتلمام إيسو حديث إمام البخاري وإمام مسلم حديث عبد الله بن سعود وحويري قلت يا رسول الله نبي قام وحاوي ديبوي اي ذنب اعظم ذنب لك لك هبا اوي مركاسو نبي وحويري ان تجعل لله ندا وهو خلقك هنا تربي قاقا مثيل اسميس احد بمدة او كلا اد يعني شنو عبادتي اولي ياهي احد كلا اوله انا بنقر استاجيس الهي اسواق ابورتي اديقا إذا كو ابورنين هنا تكلم الدكتور الله سبحانه وتعالى وذنب كان اوين وين مركا شركيقا آدي آدتك إن إسكاك إلاليان ما أهم مركي شرك اللي يلالي كفري السجود اللي صنم كريه أي ولا دركو مثاليان ما هي وحي أن ترين أي نوضو وحوى شرك يسوه ذا قليا ويا وحي أن ترين أي نوضا شرك يسوه قليا ذات إلا الإله إهينا دو قد بيسوه مركا وحو ربي أدو مذي سكرق وانا لنقضي الله اللو داي سبحانه وتعالى كم يسا اللو داي ومن يشرك بالله قفك إله الله سبحانه وتعالى لو راجي خلق جيسا فقد افترى قفك سوء أبورتي إثما ذنب أي أبورتي ذنب عظيما وين أي أبورتي بولي مدويا فقد افترى إثما عظيما يعني قفك شرك بسمائيو وحوي ذنب آدوين اسم يعني مارك المسببات افتراب لي مدويا اختلق يعني فقد افترى واختلق اسما عظيما محيلا قف عن العبادة متيسن المركو يا العبادة وليها واثم وين وذنب وين وين قف عن العبادة بأستاهرين إنه إلهي قسم افتراء وين ومارتي يعني بين أبور وين ذنب آد وين وين ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ألم تر ما أردت نبي محمد إلى الذين كوي يزكون طهيراي وأماني أنفسهم نفتود طهيراي كوى ما أردت يعني الله يابوي وتعجيبوي نبي قال لي الله يابدك تضع إيس أماني ونفتود تسكي أسميني تتكاس بالليابة لليها أو يهودي أهوية لأنه حال إلى التسكية والتطهير والتنزيه تسكية سلاسل إلى هذا وقفك يعني ما استحره إذن الزفه وحنا رب اسكفه قينا يكاس إلى هذا قلت آيدا سوف يكسو الدكتي سيدا الإمام البغوي في معالم التنزيل وكسو قولنا وحوليه يعني كوح يهود كاملة أي المظهر في صوتين أي النبي الله محمد إيه مادين مركز النبي روحي كل إلهين يا محمد هل على هؤلاء من ذنب المها يلركا وآن وذن وعروم تنانا واحد ذنب يمي إليهم دين تهذا مركز الله في يريد مركز النبي يقول الله عروم تنانا حد التكليف بما بقارين بها فحرم ملع مركز الحيرة وما نحن إلا كيئتين مقصد كورين تاسوي أنا قلنا أيهم بالله من نهيدنا دار مارت ريبن إسرائيلنا كواسو قال الله من نهيدنا ما عملنا بالنهار يكفر عنا بالليل وما عملنا بالليل يكفر عنا بالنهار هبين كوحا سمينو ما رين تيبان الله دافا مش يكفت ما رين تنقض عنا هبين كيبان الله دايا مركو كوانو كلا سلي أمطه ريهين يسد دنبي ولحين بانا أنا قلنا دنبي ولحين بيليهين هذا الكاس إليهين مركز آيات لسود اكتبوا لي ألم تر الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولذلك يعني قتادة أوكالي حسن البصري أيضاً وحيليهن آيات في اليهود والنصارى لماذا وليت يكتب كسو الدقين بيليهن اليهود والنصارى يكسو الدقين مركز يلحلين نحن أبناء الله وأحباؤه ابن سيد وكالو حقوق ربنا يا مركز يلحلين لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يعني وحيد يجري نحن أبناء الله وأحباؤه إنما ذي عروت إلهي بان نهي يدركوا جعلاء أيان نهي بأورنجرين وحان وحيد أورنجرين جنة إلى يهود حين مقلية نصارى من إلى النصارى حين جنة مقلية بأورنجرين مركة تسكية سلاسة لوجه إذا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ذاتك النفتو ذا أمان يتسكيين أيو ما ركتا أولي أبو إنه محمد مركة يعني لفظيا وحيليه تسكية حكسوا الدقاء اليهود والنصارى لكن لفظه هو عام قف كستو استسكيي أو أسأمانو أو درعم قف قف كلا أمانو وسوق ليابيدي ولذلك شوكاني وكان مركو كتاب في سفاف القدير كأكهض يحوليه واللفظ يتناول كل من زكى نفسه بحق أو بباطل من اليهود وغيرهم يعني ساسه لي يعني آيته حي كل من يسا عد الله عدي نفسي إذا أمانته أما حق اسكو أمان أما باطل اسكو أمان أما يهود هالنغضة أما غير كي هالنغضة ولي وحسوك لي ويدخل في هذا التلقيم بالألقاب المتضمنة للتزكية لقب كإنينا سهى أمانته كتسين يبقى ولبح أوكالي أي أمار تسوك لي كربو لي سيدا محي الدين أوكالي عز الدين أوكال لبح حديثي وحالة ميتكا يعني ما أرد الدين كعزك يسير كي الدين تنولين يئير كلمات كاس حتى هذا الله بحضه وسوق لي أن أسكو أمانة يسبولي ولذلك مدحك شيء اللي يريده ذكا وما الله أمانه وما إس أمانة ودكتهين نصوص توح بدن إيداء وما ركتي يعني أدار كيسا نبي قلنا كذا جرنا يا أمانة ذكا الأمانة لأنه وحيد نقري قفك مركا أمانتود أمانتيد أمانتيد وحول والإعانة على الشيطان شهدانك أوكا المينيسا بس لو إنانا يا مارت واسع الجبينة يا قفكاني مارتي وحوي ويعني حدكو كبحية مركزا دلتي قفك قدر كيسان الدجياء لما قد بي نصوص تشريع على سلاحي قبطو حديث إمام مسلم ومقداد بن أسود أولنا يوم وحويري أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحفو في وجوه المداحين تراب. يعني نبي وحونا أمره تذكر تذكر أمانة أمانة يقف أمانة أمانة جيدني إن عيد إنتان قادم أن وجيه وشبنه أيها النبي أمره عليه الصلاة والسلام وجوه دين عرق فردنه أن أمره صلى الله عليه وسلم. حديث صحيحين كسبنا حديث أبي بكر استغنى وحولي النبي وحولي أبو بكر أبي بكر بن جد نفع بن حارث بوحوليه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل على رجل من أمانة يبو النبي مقلي عليه الصلاة والسلام هبل واساس هبل واساس تقوي مركز رويحك قطعت عنقك عنق صاحبك وحول الحلاج هذا صاحبك لقنتك كجبسي قرتك كجبسي فأمان مركز لمرة بدك إناد أمانتك حداد أمانة يسسده النبي محويل عليه الصلاة والسلام منك مركز توجيه وحقير إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسبه ولا أزكي على الله أحدا. حتى لقم مارمان تاينا صاحب كذا أمان تأدرته قف كان أنا أمان تلا حتى يبل لقم مارمان تاي قد أمان يسو قف كهي رهل ساسا أم لأيناي لكن ولا أزكي على الله أحد إلهي قفنو أمان مايو قتسكين مايو سلاسا أم لأيناي إنو يقف كان مرك هل كاسا للربا وإلا قف كهدي أمان تلا قبضيه وادر كانوا ضدك معركة هذا عالم كمدح بواه منحوين ياشا ذاتك عالم الثالث اللي إلى هذه أمان انت اللي قبل دي انت خلقي كوكوك وقاني كوكبران أي سر ربان كيالا مركب وحا وقفك عن قدر كيسين لوشا بني آدم مسكين هو وحنا هو مسؤولية أسألها أما أول راسلي أما الوضي بإلهي أبو تلقلي إن انت كريه معركة اللي تسع أمان اللي قبل دي ودرجة سنقارين لقارسيه وحوى وشيء أو شيبان فوسك المين يويا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم تتك نفسه لأمانة يو بل أرك بل ليها ليا بل إسكبار يعني إن أمانة يهين طهيري يهين أما نفسه أيقو طهير كراني الله الله با يزكي طهيره من يشاء واحد كودون إله با طهيره تسكين إله با إسكبار إله قفك أمانك محيالي إسجع يا وحو يقان حقائق الأمور وغوامضها وحق قرصان وقلبه كجره يقفك الحقيقة دي إلهي بقرنك سأسترت إلهي بشيء كرقفك أماني كره إذن كأمانتي إنه ظاهر كان ظاهر كان بقفك كوقت حقيقة دي سورك ما يسدوية بل الله الله ضاع يزكي أمان من يشاء عده دونه ولا يظلمون لإذن ظلمين مايو فتيلا مقدار فتيل أما ملء فتيل يعني فتيل كشيء اللي يراه هذا وشيء حقير اللي يتوي قدر كيس أكلته لإذ مظل منها فك ولا يظلمون فتيلا فرت الفتيل وحل يراه هذا أصلاحان فتيل يعني اللي يراه هذا الخيط الذي يكون في شق نواة التمر باليراه تمرت اللفت إذا وادركتين لف تمرات مركعة تمرت اللقاء هذا صدح شيء إلهي القرآن كو شيقوه تمرت لف تمرات كو سابسك مروا مد كانوا فتيل باليرا فتيل كو حوا يتمرت ناشئ كجا حنطاي سو جاء دار كوركو ملا جاء حاس وحوب كيركا نحن أغجره أي فتيل كالليرا هذا كاسو كالقدر كيسا إلهي ظلمين ما يقفك ووحي ولا قاسة ما يسفي إلهي وقسيم حدا عقوبة لا دهين انت تاسو كالت الهوكر دين ما يقفك انت سوكلو وناغنا لغام اسقامين ماي فتيلة لي لهذا بل عبد الله بن عباس وكلوح رواية كالكولة يهي فتيلك وحالي لهذا ما فتلت بين أصابعك كعما هذا مركب وسخ ليهين وصلا آتر هذا صوح وسخ سوكما صبعيس تاسو كلا فتيلك لي لهذا أبو غرمي وان لفت مراد داسا المشيقة عدرك القرآن كآيات كلا تدارك دونتا سلسورة دينا دحل يدام كأرك دونا أمرهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا نقير كوحيد هذان أسألنا وحليل هذا تمرت الله تمرادا ماشي الدش يدسر ماشي الجحلاد معه دش يدسر سو قد يرأو أو جيتك كبح حسكو متعال لبركو جيتك دلاني ماشي هيرتها دلال كاسر كابا نقير ليلة أسألنا نقير كاسو كلا لوجينا وحجره قطمير أجره القرآن كالله تمرادا واستعمالا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير قطمير كان وحليل هذا حوب كيركاه تمر تمركي تمر تلاقي قاضو لفت حوب يرو كور يكسب كل يتمار حوب كيركاه قدمير بالي هذا مرك لفت ميره داس وأحور حقير اللي يتوه مع مشايك واحد اللي يتوه بالوجيرة صدح راس ب قرانك وكنت ما داق الله لفت ميره دا مرك هدا فتيل كوحلوجيرة جاء حدير وح يرو حوب كيركاه دحر وجيره ayaa loo jeedaa weeyaan qadarkeedo kar ilaahay madal miyo adoomadiisa weeyaan انظر كيف يفترون على الله الكذبة انظر فير النوم محمد كيف سدابي يفترون أيو أبو رنيا على الله الله يغبن أبو رنيا الكذبة بين تسيء أبو رنيا بل تأرك بإله إليه سبحانه وتعالى انظر كيف يفترون على الله الكذبة ما كي نفتود أي أمانيا أو ذنب مرهن أينيهن أما أبناء الله وأحباؤه وأناي والافتراء على الله وبين إلهي لغبان أبو رتويا ما كسي إلهي لغبان أبو رميا بل أرك بالليا وكفى به وكفى به أي بالافتراء افتراها أي وحو كف إليه اسم الذنب أو مبينا الذنب النمدي سوي عبده كاسا أغفلا وكفى به أي بالافتراء والكذب بانت إلهي إكو أبورتين إكو بان أبورتين باوحو كفلان ياي إثم الدنبي أحان كاسا أبوفلان إثم الدنبي أمبينا ذنبي نمذي سعي عبد هايوية مركا كاس با أبوفلان ذنبي أيلي مادين وحينا أين أغير مركا رب كشاقين كاسا أبوفلان ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ألم ترى ما أركت له محمد إلى الذين كوي أوتوا نصيبا نصيبا قيد من الكتاب كتاب كلاسي يعني حظا من علم التوراة قيد أو كتاب التوراة علم يسيا قيد لجسية هو أهل العلم أو أحبار اليهود يهود ذات كيد علماء حاويا كواس يؤمنون أما يؤمنون حال يقوى الرميني أيقوى أقوى الرميني بالجبت يعني سلم كأي الرميني والطاغوت شيطان كان أي الرميني ويقولون أرمي للذين كوي كفروا قالوا بأي كؤرم أيان ترتد أوليهين للذين كفروا بوحي كليهين هؤلاء كوان ومشركين تأيهين وقريش را قراشا مشركين تي قريشا أي أهدى هنوم بذن من الذين كوي آمنوا إله الرمين ومحمد المؤمنين تي قريشا مشركين تي وثنيين تي أي كهنون بذن سبيل الحق والضدي طريق أهان أي كتوسنان بذن كو أرم أيو فالكوة سلي يابان ليه ما أردت أنه محمد مركا أيضا سيدة مثلا أورنا ابن جرير الطبري هي محمد بن إسحاق صاحب السير عن ابن عباس رضي الله عنه ما يكورنا أيام وحولي عبد الله بن عباس ذاتكي أحزاب تأها غزة الأحزاب مركا اسكو ديار ميين هنا النبي قال لبر الرام أي يعني معركة قريش هي قبيل كخطفان ليرهدو هي يهودي مدينة دقنيد قيب كمدو بني قريض ليرهدو أخيار تودي بني قريض أخيار تودي وضياشو دي يهود مدحديدي سنو حيي بن أخطبيو سلام بن عبد الحقيقيو معركة أبو رافعيو أي عداد ظلنو ترنيا باي صار عينو مكي مادين مكي مادين مكي مكي مادين أي قريش في مادين وحير رانين يدقال قليان محمد آمان تكترترنو أين يرهدن يسحاد في سعن بابئنه أي دوني مركي ماشي مادين أي قريش وحيتري إلا وان من وثنيينه دين توذي وثنقا حيدي أسنام توذي شرك ووذي كواد على قوي وحي يرهدين هؤلاء أحبار يهودي وأهل العلم بالكتب الأول فاسألوهم أدينكم خير أم دين محمد حير هذا ما توحيديني تذكي معركة علمك لها علماء غيب إسرائيل يهود علماء ذي بقريش إدينتني تذكي كتبتي لوسة دجيسة التوراة يقيني كتاب كتبه لوسة دجي أي إذن لجوك بل ويدية وحتى الأحلال ما أنت قريش أن ويدين كواس يهودة أن راهنه ما أن دين تنمية خير بدل مثل دين تنمية محمد أوته سيدي بمركة ويديين way su'aalayn waxa yiraahdeen anagii maxamed yahay hanuusan oo xaq ku toosan markaas ay nimankan maqsad ay leeyeen inay nimankan quraysh iyo qadafaan iyo qabaailkaas ka wataan ay ku duulaan nabi maxamed la laayay rabaan iyo asxaabtiisi in la baabiyo bay doonayaan waxay ku yiraahdeen diinukum khayru min diinihi diinkiina oo shirkiga asnaamta aad caabudaysan banaa maxamed ilaah kali hal caabudo دينته هو تاريخينا كفيعا وأنتم أهدى منه ومن اتبع تتك أصيغ يوحي الراعينا إذن كهنون بذن بي إلهي مركز إلهي آيات سويد جيول إليه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت مركز الجبت والطاغوت معاني بدن العلماء كوفة سران معني حتى أن مارت مرني أو الجبت الغوفة سرا يعني مارت الصنم الغوفة سرا أما السحر الغوفة سرا الطاغوت الغوفة سرا الشيطان ومعناها عمر بن الخطاب أو كوفة سري أو محمد بن إسحاق صاحب السير أو كورناي مركا الجبت وحلو إطلاق الصنم كوالي هذا وحكروا لي إرادة كائن كقفك إرادة قيب كان أغهي كورمه والي إرادة قفك ساحرك والي إرادة وحال الله وشي عن خير رهينه إذن كبت والي إرادة ولو مقعابا قواس ودن والو شيء طاغوت كوحال إرادة كل ما عبد من دون الله يعني سيد ابن قيم الجوزية مركو ومارت حدين طاغوت كوحال إرادة كل ما يتجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع وحال يرهدا الدون كسهرين في سوح الله وحكو قدبه او يعني عيد كلو الله احين او عابدي عيد ان مارت الرسوش له ان احين او راعي عيد ان مارت الطاعة احين او اطيعي وطبقلي وحسو دبا طواقيت اللي يرهدا ويا مارك كل ما عبد من دون الله وطاغوتوي مرك كوى معركة ألم ترى معركة إلى الذين كوي أوتوا لسي نصيبا قيبا من الكتاب كتاب كاملا يعني حظا من من من يعني من علم من علم التوراة كتاب التوراة علم جديد لسي وأحبار اليهود ويا يؤمنون قوى الرومين بالجبت يعني معركة سحر في أما سلم في الرومين يوطأ قوة الشيطان كي يوحي إلهي كسوحر العابد الرومين ويقولون أرانيو للذين كفروا كوي قالوا حي قريش ومشركين تكو أرانيو هؤلاء كوا وقريش أهيد ومشركين تا أي أهدى فنون بذن من الذين آمنوا ذلك ألا الرمي ومؤمنين تاها لو محمد أتباع ديسي أيها كهنون بذن ذلك أرانيو سبيلا حق وضرع يعني وضع أهانو يعني أقوم دينا وأرشد طريقا حق وضد لما رأي الدين هاني حق نمو كوانا كتوسا تدكى معركة بإله إليه ليه أولئك تدكى نوع عصو كريتئي هذا لدى أرني الذين كويوي لعنهم الله إلهي أو لعن ذي وأن حريس تيسو كديري وكفقي وكعيري ويا ومن يلعن الله اللقفك ولعن ذا ورحمة يسوه ونحريس يسكع عيريا فلن تجد هنا ما يشد له أحد كاسنه ومحمده نصيرا يعني عد أقرقارته ناصر ومهي ليسد لا في الدنيا ولا في الآخرة الدنيا آخرة عد أقرقارته فلن ما يسد ويه وح ناصر أقرقاريه الدنيا آخرة ما أركي يسد ويه هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم.